أحسن الله إليكم، تقول يا شيخ هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا علي العذر الشرعي؟ هذا فيه خلاف، والراجح والله أعلم أنه يجوز، لكن من غير أن تمسي المصحف، إما عن ظهر قلب أو تأخذين المصحف بحائل كقفاز. نعم.